بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه كما يا كريم. إخواني، أخذنا طرفا مما يتعلق ببعض المستجدات في الحج والنوافل، ووقفنا على العجز عن المبيت في منى ليالي أيام التشريق. وهذا في السنوات الأخيرة يكثر، لا يجد الإنسان لا يجد الإنسان لا يجد الإنسان مكانا أحيانا في جنته، فيبحث عن مكان وهو لم يفرغ بحمد، فيبحث في سيارته او يتنقل بين المخيمات ثم لا يجد مكان. هل يجوز له ان يبيت خارج منى، ام انه الانسان عليه أنه يلزمه أن يبيت في منى ولو كان في مكان غير ساعة يعني غير قيام؟ نقول لا، من بحث عن مكان للمبيت ولم يجد فلا يلزمه المبيت، بل يبيت بأقرب مكان إلى منى. وهل يسوغ للمسلم إذا أراد أن يحج أن يتعمد المبيت في مزدلفة، كأن يذهب ويبني خيمته في مزدلفة، بمعنى أنه مقدم على أن لا يبيت في منى؟ نقول إذا كان قادرا على المبيت في منى، بمعنى قادر على بناء خيمته في منى أو دفع قيمة المخيم في منى، فيلزمه ذلك. هل يرخص لأحد في عدم المبيت في منى؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاط الذين يتولون سقيا الحجاج، ورخص للرعاة الذين يرعون الدواب. ويقاس على هؤلاء اليوم من يعني يعملون مع الحجاج في تصليحهم وفي ايضا نقلهم، وكذلك ايضا يقاس عليهم من يحرصون الامن. كل هؤلاء اذا لم يتمكنوا من البريد بمنى فلا حرج عليهم شيء. هذا كله على قول من يرى وجوب المبيت في منى وهو الراجح، وان كان بعض اهل العلم ذهبوا الى ان المبيت في منى ليالي ايام التشريق سنه، لكن الراجح انه واجب من واجبات الحج. هل يلزم المبيت كل الليل؟ نقول لا، يكفي أن يبيت أكثر منه، سواء من أوله أو آخر، سواء من أوله أو آخر. وهل يلزم أن ينام؟ يعني هل يلزم أن يتوب من الزيتون في أنه ما ينام؟ لو جلس يعني يتذاكر مع زملاء أو يتحدث فلا حرج، المهم أن يكون موجودا في الإنام أكثر الليل، سواء كان من أوله أو من آخر الليل. هل يجوز أن يبيت في الطرقات؟ نقول لا، لا يصلح، لأن في هذا أذية للنفس، ولأن في هذا عقل للنفسين، ولأن فيه إخلال بتنظيمات الحج، وقد يكون هذا عائق من جهة مختصة إذا أرادت فعل يعني أمن معين أو إصلاح شيء معين، ويكون دعاه في هذه الجهات. هل يجوز للمسلم أن يدخل بعض المخيمات من غير إذن أصحابنا؟ ولا بعض الناس يعني الناس يدخل مخيم ولا يستأذن؟ نقول هذا ليس الأول أن هذا ممنوع من الناحية النظامية، ولأن يترتب عليه مشاكل كبيرة، ولأن قد يترتب عليه هو تعلق بالأمن. وثانيا هذا المكان من حجبه الله حق منه، ورسول صلى الله عليه وسلم من أخذ من صلى فهو حق منه، فأنت إذا جئت لديك على يعني تجهيزاته وتنفيذاته فلا يصور لك أن تدخل إلا بإذنه، لا يصور لك أن تدخل إلا بإذنه. مثلا اللي بعدها لا هل يجب يدخل من أن ينظر في المكان كذا ولا مثل الوضع لا يحتاج إلى يعني ينبغي لأن فيها أماكن الآن مفتوحة، فيها أماكن الآن مفتوحة يمكن أن يتنى، لكن هذا لا نقول لهم افترش أرصهم، ولا نقول تنسى الطريق، ولا نقول فلان مخيم غير إذن لكل هذا ينبغي، ولا سيما إذا كان مجانا سيجدون كيف في الديار. اللي بعدها السعي في المسجد الجميل، هل يجوز للمسلم حاجة ومعنى أن يسعى في المسعى الجميل؟ وقبل أن نجيب نقول أن المسألة بخلاف المسألة مبني على أمر مهم جدا، وهو هل هذه التوسعة الجميل هل هي واقعة في المسعى؟ لأن الله جل وعلا أمر بالسعي بين الصفا والمروة، فهل هذه التوسعه واقعة بين الصفا والمروة أم أنها خارجة؟ هل هي واقعة بين الصفا والمروة أم أنها خارجة؟ بمعنى هل الصفا محدد؟ هل المروة محددة من حيث الامتداد من الغرب إلى الشرق أم أنها غير محددة؟ بمعنى لو أني قلت لك أنت حدودك هذا الجبل وهذا الجبل، هل معنى أن حدك ما قام من الجبل أم أن حدك يشمل أيضا امتداد الجبل الأعلى اللي يسميه احنا عروض الجبل؟ فالخلاف مبني على هذا، يعني الذين يقولون لا يجوز السعي في المسعى الجديد توسع جديدة يقولون أن السبب أن يعني مركوا المسعى وعرفوا حدوده، والذين يقولون يجوز السعي في المسعى الجديد قالوا أن السعي واقع بين الصفا والمروة، وما دام واقع بين الصفا والمروة فكل ما أخذ من التوسعة فإنه يشمل ما كان في حدود الجبل الموت وفي مصر، والذين يعرفون في السابق يعرفون امتداد الجبل من هذه الجهة الداخل الجهة الصبر. وعلى كل حال بل يدخل الإنسان يسرع المسرع القديم بأولى، لكن إذا لم يسر يصعب على الإنسان أن يقول إن فعله غير صحيح. وأنتم تعرفون الكلام في هذه المسألة هذه النافذة، وقد بحثها أحد طلاب الدراسات العليا ببحث مستقري ماجستير ومرشد الأسبوع الماضي وفي آخر الأسبوع الماضي، وذكر كلام أهل العلم كله وذكر شهادة الشهود أيضا، فمن شاء أن يتوسع يطلع عليه. مثلا لبعدها الرمي في الأدوار العليا للجمرة، والكلام فيه كالكلام تماما في الطواف والسعي في الأدوار العليا. وأنتم تعلمون اليوم أنه لله حمدنا يوجد أدوار للجمرات، السابق كانت دورين، اليوم أصبح خمس دورين أكثر، كلها الآن متاح تمياضية مع الإنسان تكون طريقا للرمي، وهذا فيه توسع عظيم. وأهل العلم يقولون مهما عرف الأدوار فلا إشكال في ذلك، وهذا هو المقتضى الآن أنه مهما عرف الأدوار فلا إشكال فيه، لأنه ليس التعبد في يعني محل معين، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد المرمى مثل اثنين ثلاثة عشرة، لم يرد التعبد في نفس المكان في هذا المكان، فما دام هذا المكان أخذ توسعة تسير إذا كانت التوسعة يعني من جهة يعني الجدار والحفة ينزل بها إلى الأسفل فلا إشكال فيها. قد يقول قائل هل الرمي دور الأسفل أفضل؟ نقول كما قلنا بالأمس أن الأفضل هو أن تؤدي العبادة بخشوع وطمأنينة تامة، فإذا كان الدور الأسفل في زحام شديد ولا تؤدي العبادة بخشوع قد يكون رمية من الأعلى، قد يكون هذا أفضل لأنك تؤدي العبادة بخشوع تام وطمأنينة. اقترح بعض الناس أن يكون فيه سيور توصل الجمرة إلى مكان المرمى، ويرمي الحجاج في مخيماته، يضعون الجمرة ويوصلها السير الكهربائي أو غيره إلى أن تسقط في الحمل. يقول هل هذا جائز ولا مو جائز؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا مقترح للوجود، قال يساحة الناس كثيرة، ونقول هذا من الطرف في مثل هذه المكلمة، لكن ماذا ذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول هذا لا يجوز، لأنك أنت تعمل الحصان ولو رميتها من بعيد جدا وسقط في حوض فلا يقول أحد أن هذا لا يجوز، هل يستطيع أحد أن يقول هذا لا يجوز لو رمى إنسان بعيد وكان يعني يصيب الهدف وسقطت في الحوض ما أحد يقول لا يجوز، لكن نقول هذا من الطرف الذي لا يمكن. نعم كيف؟ أخوكم نقول إذا رمى من بعيد فإنه لا يرمي الجمرة، نقول لا، نتكلم فيما إذا رمى وسقطت بحب، إذا رمى وسقطت بحب، لأن الشخص في الموضوع ليس هو الذي يرمى بل العلم، فإذا رمى من بعيد سقطت بحب ما أظن أحد يقول الرمي مو صحيح، ما أظن أحد يقول الرمي مو صحيح. سقطت الحوض فهو كنت على يعني جانب الحوض أو كنت بعيدا عنه، لكن لو أنه مرض بعيد وسقطت في غير الحوض مثل من كان بجوار الحوض وأرضه لم تسقط والحكم واحد. نعم. نعم. وكان بعيد عنه ورمى في الحوض العلوي هو فلان ورمى في الحوض العلوي ثم سقطت في الجرن الأسفل رماها عاليا فسقط مثل حتى لو كان في سطح بعيد أو في سلم مرتفع ورمها سواء رمها هكذا أو رمها من فوق أو رمها من تحت المهم أنها سقطت في الحوض. لا ما سقطت في الحوض وين يعرف تبني الشخص تطلع ولا تبني تبني على الجهة مثل في بعض ما تنبغي مثل نحن نقول وجودها في الحكم لكن لا يلزم استقرارها. لو كان حصل كثير ورميت ثم يعني لعفت المحصى نزل لعلي لكن لا بد ان توجد لا يلزم رمي الشخص لكن يرمي داخل الحكم هذا هو ولا يكفي عن الجهه. مثلا اللي بعدنا حج في خالدات غير تفريح هذه المسألة هي حج المرأة غير تفريح لكن النازلة الحقيقية الموجودة اليوم هي حج الخادمات غير تفريح. كان الخادمات كما تعلمون يرتب لهم حملات خاصة بهن ويذهبن ما معهن إلا ثلاثة رجال أو أربعة هم مجرد يخدمون فقط ويرتب لهم نوع الحملات في مبالغ كبيرة ومعظم بل كل الخادمات المتوحية يعني محرم إلا نفسها والعام الماضي يعني حج شخص يعني كثير وقريب منا فسألناه فقال حوالي 240 ما فيهم اللي معه محرم إلا أنا وأربع أيضا الذي كل من دون هذه مصيبه لا يسهل فهل يجوز للخادمه ان تحج من غير محرم ام لا؟ نقول هناك فرق بين صحه الحج وإجزائه وبين وقوعه. هذه المراه التي حجت من غير محرم هي آثمة لأن الحج أصلا لم يجب عليها لعدم وجود المحرم. ربنا جل وعلا يقول لله أن أشهد البيت من استطاع إليه هي الآن ما دام لا يوجد لها محرم سواء كانت خادمة أو غيرها هي غير مستطيعة فبالتالي لا يجب عليها. فلو خالفت وحجت نقول حجها صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام لكنها وقعت إليه لأنها حجة من غير محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر الرملة إلا أن تؤمن بالله من الآخر أن تسافر مسيرة غير منورية إلا وراء أبو محرم. فهناك فرق من جهة منفكة هنا في المسألة النهي هي نهية عن السفر من غير محرم لكن الحج صحيح. هل يحكم كفيلها الذي ييسر امر حجها ام انه لا يحكم؟ هل الكفيل يحكم بمعنى انه يقول انت شريك لها في الاثم لانك اعنتها واذنت لها ان تحج من غير محرم ام لا؟ كثير من الاخوه والاخوات يسالون يعني هو جائزها عبد الله رضي الله عنه جائزها من غير محرم ويوم يجي لها مساله ماذا تجي من غير محرم يعني يرجى الحج والعمرة حج حين يروح ويأتمر وهذا كلهم ويخليها يودعها عند أحكام الشرع. نقول أخطأت مرتين، أخطأت حينما أحضرتها لغير محرم، وأخطأت الآن لأنك سنتركها. وقد يكون تركها فيه خطر عليك أنت، قد يكون مأمون جانبك لأنك مسؤول عنها وأهلك مسؤول عنها، لكن تودعها عند أحد هذه مصيبة. فنحن نقول يعني يسر أمر لهذه معك إن حصل وهذا أولى وأكمل، فإن لم يتم فيسر أمر لهذه مع من هو مأمون ونقول هذا خطأ بني على خطأ. نقول أصلا نجيبها لغير محرم هو خطأ، واضح يا أخوان؟ يعني نحن لا نقول أن المرأة يعني يقولها حجي ولا عليك شيء، لا، نقول أنت آثمة لأنك حججت من غير محرم، لكن مع ذلك نقول قد يكون ارتكاب هذه المفسدة أولى من ذهابها هي جاءت من غير محرم وسكنها ولا تحج قبل أن تأتي إلى الحج مرة أخرى، قد يكون ارتكابها لهذه المفسدة أولى من ذهابها من غير الحج، لأنها أصلا هي أخطأت في مجيئها في الأصل وأخطأت في وحدها استخدمها من غير محرم. النازلة اللي بعدها من خاف أن يمنع من أداء النسك، إذا خاف الإنسان أن يمنع من أداء النسك فهنا هل يشترط؟ نقول إذا تحدث غير تصريح الأخطاء، يعني الأخطاء لا تذهب إلا تصريح، لكن لو خاف الإنسان من عدو، خاف الإنسان أن يحبس المرضى ويحبس السيد، خاف الإنسان أن يحبس الطريق، الإنسان يعني عنده مرض يتعالج منه وخاف أن يزيد عليه، على إشكال من الشر، لا إشكال عن السبب، يقول الحبس اللي حابس سمح لي في الحبس، هنا إذا حبس يتحلل ولا شيء إلا يشترط وحبس كما هو معلوم، فإنه هنا يذبح شاة، وإن كان حيث كثير فرده أن يتحول إلى عمره الذي يتصلب يحرق راسه ويتحلل. لكن هل يجوز للمرأة التي تخاف نزول الدورة أن تشترط؟ تقول هذه المسألة عن النظر إلى أهل العلم ولهم فيها طغيان، ولكن الذي يظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تشترط، يعني من تعلم معظم الدورة، فإذا كانت تعلم من الدورة الفتية بعد يوم يومين نقول لها أنه يعني تلبي بالحج، أو إذا أردت أن تلبي بالحج لا تلبي بالحج مكلة أو قاعدة بحيث أن تليس من الدورة، لكن كون أحيانا تتمتع وهي تعلم أن الدورة الفتية قبل أن تنهي العمرة نقول هذا غير النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ووجهها تبكي وكانت قد حاضر وعلم انها لا تستطيع ان تؤدي العمره، امرها ان تدخل الحج على العمره وتكون قاعده. يبقى هل الانسان اللي ما بعث فيه يشترط ثم يرجع معطه وملعه يلبس ثيابه ويتجاوز يقول انا اشترطت؟ يقول لا، يقول هو اخطا في هذا لانه في الاصل المفروض ان ياتي الى جسمه، فان حصل هذا ومنع ولم يستدين وسمح له نقول هنا ياثم للمخالفه وياثم ايضا ارتكابه المحظور وعليه فديه لبس المخيط، فان كان ابقى راسه عليه في الإنسان، يعني يطعم خدمة المساكين عن لبس المخيط وخدمة المساكين عن تغطية الرأس، أو يصوم ثلاثة أيام من هذا وثلاثة أيام من هذا، أو يطعم أو ينمو الشاة من هذا أو الشاة عن هذا. يعني في كل محظور عليه، في كل محظور من الجنس عليه فدية نصف قيمة. اللي بعدها لبس النظارة والساعة وغيره. كثير من الحجاج ولا سيما النساء يظنون أن أي شيء إن لم يحرموا به لا يصور لهم لبسه بعد ذلك. هذا كثير جدا، يعني أنا نسيت النظارة ما لبسها. فيظن بعض الناس أن إذا كان نوى تخرج من نفسك وقال لبيك حجة من البيت عمرك ومن البيت حجة من الله، يظن أنه خلاص ما يجوز أن يلبس النظارة حتى ولو كان ماشي بالعمرة، ما نفسك لها أنه خلاص أنا محرم كده، ما نفس الحذاء أنا محرم في الحذاء، هذا غير مسلم. حين نقول أنت لست ممنوعا حال إحرامك إلا من المخيط الكل خارج، وإن كنت كان امرأة هو هي ممنوعة من لبس زينك فقط، لبس ثياب فيه، لكن لها أن تلبس النظارة، لها أن تلبس الساعة، لها أن تحمل الجوال، لها أن تلبس الحذاء إذا لم يكن الحذاء طواف الكعبين، لا شك فيه. المرأة لها أن تغير إحرامها كيف مشاء، لا تغتسل كيف مشاء. يعني الناس يتحرجون من هذا الأمر. يعني مثل اليوم يسألني واحد الموجود هنا وله ستة أيام وهو متنبه يقول لك ما تسبح، ليش؟ أنا أقول لا تسبح إلا لا تسبح في النقاط من داخل العمرة، لا تسبح إلا يوم ثمانية إلى أربعة سبحان الله. هذا ابن الإمام يقولون يا أحد معتبر هو مسألة واحد شيخ، أنا ما أعرف مسألة شيخ أي واحد لا يشبه ولا فلا ولا شيء. أنت الآن هو متنبع له أن يفعل ما يشاء ولم يتحلل الذنب، لكن نفرض أنه لم يتحلل ما زال محرما، نقول لك أن تلبس النظارة، لك أن تلبس الحذاء، لك أن تلبس الساعة، هذه كل حتى ولو كان فيها خيار، هذا لا تمنع من الإنسان، لا تمنع، أنت ممنوع من لبس المخيط فقط. أيضا مما يتحرج منه الناس وراينا لبعض الناس في مزدلفة إذا كانت برد يتحرج من تغطر البطانية، يقول لها حط كل جسمك من أطراف أصابعك إلى يعني ما أحد راسك أما إذا تغطيها كل الحرارة يقول ما وجدت أن تغطيه بالبطانية. وكذلك لك أن تغطيه بالمشط، إذا كان معك مشط جسمي لك أن تغطيه بالمشط، لكن لا تلبس المشط وتنام على نفسك في مكان داخل الأكمام وتلبس الأكمام تجلل هذا الخط، لكن لك أن تتغطى به تجعله فوق إحرامك أو فوق غطاءك. مثلا من بعدها استخدام مكائن في خلافة ومزيلات الشعر. بعض الناس يتحرج ويظن أنه من الحلق بالمس أو المدفق. أنواع الحلاقات الجديدة الآن مزيلات الشعر، يعني مزيل الشعر الشامل، الشعر العامل، مثلا في نوع أخرى، هذه أظن أنها لا يسوغ استعمالها. نقول بأي شيء من أجل الشعر المباح إزالته أو أحيانا واجب إزالته مثل الشعر الراسي النسب فلا إشكال فيها بأي طريقة من الفن ما دام ليس شيء نجسا، سواء كان حلاقة أو كانت حلاقة صغيرة اللي يحلق على الشارع أو اللي ينفث بها لبن أو عادة، لا إشكال فيها، لا إشكال في أي نوع من أنواع المزيلة سواء كان على شكل جهد أو على شكل يعني ضرور أو كان حل بالموس أو بالموس. المهم أن المحرم لا يمنع. هل يمنع المحرم من أن يحلف نفسه؟ لا يمنع أن يحلف، ما يحلف نفسه وبحلف نفسه، هل نقول اني انا محرم ما يجوز لي ازاله الشعر؟ لا، فازاله الشعر هذا حل فلا شك، سواء كنت محرما وحلقت ذبي او حلقت نفسي فلا شك فيها. وكثير من الحجاج يتحرج في ان يحلق نفسه او يحلق غيره اذا كان محرما، نقول هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. اللي بعدها يكفي ان تكفي الصدقه بثمن الاضحيه والهدي ام انه يذبح؟ نقول اما الهدي، اما الهدي فلا اشكال انه لا تمشي الصدقه عنه. بعض الناس يخلط بين الاضحيه وبين الهدي ويظن انه يجوز ان يتصدق بثمن الهدي، لا يجوز ان تتصدق بثمن الهدي، واذا تصدقت باقيا في المهد ولو ان تتصدق لهذا فمن الهدي. اما الاضحيه فالاضحيه تقول لا يخلط، اما ان تكون وصيه او تكون تبرعا او تكون اضحيه عن نفسك واهلها. فان كانت وصيه فلا مجال للمفاضله بين الصدقه بثمنها وبين ذبحها، لان ذبحها هنا واجب عليك ايها الوصي، لان تنفيذ الوصيه واجب، وما دام يوجد مال للموصي فيجب عليك ايها الوصي ان تنفذ وصيه. طيب، اما الاضحيه عن نفسك واهل بيتك فهذه وقعت خلاف فيها بين اهل العلم، منهم من يقول الصدقه بثمن افضل، ولكن الذي عليه اكثر اهل العلم وهو المختلف في بلدنا ان ذبح الاضحيه افضل، لانها الشريعه ولانها السنه، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن المرحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. بل ان من اهل العلم من يرى انها واجبه مع الفطره، وشيخ يرى انها واجبه مع الفطره عليها. يبقى الاضحيه المتبرع بها، انت بتبرع لاموالك او لاحيائك، المتبرع تبرع، هذه نقول يستوي فيها ان تضحي وتصدق بثمنها. ولهذا ايضا من النوازل نقل الاضحيه الى خارج البلاد. نقول ان كانت الاضحيه ان كانت وصيه فلا يسوغ نقلها، لا يسوغ نقلها. لماذا؟ لانه يجب عليك ان تنفذها بنفسك او توكل بالمثل وتتاكد من هذا. ثم ان المضحي حينما اوصى يقصد البلد الذي هو فيه، لا يسكن بلدا اخرى. امر اخر قد يقع هذا العالم الآن، إذا اختلف، إذا أصبح العيد في البلد الذي أرسلت الأضحية إليه قبل يومين من العيد، يعني العيد عندنا الآن سيكون يوم ثلاثاء إن شاء الله، نسأل الله أن يعني يجعله ونعود علينا بالخير واليمن والصلاه، ونعود على حجاج بيت الله الازمه في المدينه يحول يوم يوم ثلاثه. قد يكون العيد في بعض البلاد الاسلاميه قبلها بيوم او يومين. هنا هل تذبح الاضحيه هنا؟ هل تذبح لمن؟ انا الان انا اسالني الشيخ وهو موجود في استراليا او موجود في اي بلد، وعيدهم قبلنا بيومين، هل يذبح الاضحيه لانها مرتبطه به وهو الوكيل، ام لا يذبحها لان الاضحيه مرتبطه به وعيد في دون لم ياتي بعد؟ الفطر موسى وفعلا قد وقعت وقعت في صدقة الفطر، لكن صدقة الفطر آخر، يعني يجوز تأجيلها كما تعلمون. لكن الشبيهة لو يعني كانت متأخرة، يعني لو كان العيد متأخر، هنا يأتي الإشكال، بمعنى أن العيد عند هؤلاء متأخر فعيدنا متقدم، يأتي الإشكال، لأن إذا أخرجها هناك معناه أن أخرجها بعد بعد الدين وأن يأتي الإشكال هذا لو أخرها وبعيها هنا نقول لو أخرها الوكيل إلى اليوم اثنين الموافق عندنا موافق إلى 12 ولا إشكال لأنه هو بالأثنين وحيد لكن إذا دمح يوم الدين كنا لم يأتي فيه أنا أقول هذا خط ولو بحث بيني أي بيني تنتبه ورعاكم الله لهذه المسألة المهمة يعني لا نرسل الأضاحي بناء على العواقب وقد يحصل مثل هذا الشيء تأكد قبل أن ترسلها عن بعد وإلا يعني إذا كان هم يعني متقدمون عليها فنجعلها لا تذبح إلا في آخر الأيام الأمر الثاني ما يتعلق بهذا أن بعض الناس يعني يرسلها ثم يقول أنا بتحلل ليش هذا؟ هل ذبح حب مرتي؟ كيف؟ ما يصور حتى تضحي كما تذبح في البناء يلزمك أن تتأكد منها وإلا الشرط عليه قبل أن ترسل فلما تذبحوها قبل ظهر يوم العيد حيث أنك خلاص بعد الظهر تتحلل يعني بمعنى تحلل قصدي تحلل أن تحلل وأرسل خصوصا بعض بعض فيلزم في مثلي هذا الأمر الآن نعم الرسول الحاج الحاج إذا كان ذبحي أي تبه بارك الله فيكم هذه المسألة يكثر صلاتها عليه الأيام بالنسبة لحلف العمرة وحلف الحج لا علاقة له بالعمرة يعني أنت واحد اليوم ولا بكرة وخلف عمرة لا تتخسر ولا تحرق راسك لا تنتفع لمثلا تضحي لان هذا نصب والنصب لا علاقه له بالنصب انت ممنوع عند الوصول الى اللقاء تاخذ من الشعر تاخذ من كفر لان هذا سنه وترك الترك واجب لا يجب ان تاخذ من الشعر فنقول هنا لا تاخذ عند اللقاء لكن انهيت العمره هذا سنه منفرد بالمناسبه فيجب عليك ان تاخذ من الشعر هكذا يوم العيد إذا جاء يوم العيد وعمي وأردت أن تحلم لا إشكال في هذا حلق الشعر لكن لا تجي شعر ولا تجي أظافر حتى تذبح وتحلم فحلق الرأس الذي هو من تمام العمرة والحج لا علاقة له بذبح الأضحية مثلا اللي بعدها هل يحجز الإنسان في حملة أو قطعة في مزدلفة مع قدرته على دفع أجرة الحملة مكانها في منى هذا على قبل أن أتي إلى هنا سئلت عنه والسائل يرغب الطالب أن يناقش خش طويل حتى يعني تسبب في تأخر من الجنس يعني مثلا أنا قادر على حملة في مزدلفة لكن ما بدأ في سنة كلام من غير كلام أنا بدأت كلام 2005 وأنشأت محمد في مزدلفة أنت لازم تقارن على قدرة حملة في منى كيف أنا مستطيع ومبيت منى واجب كيف تحجز في حملة في مزدلفة وأنت قادر على دفع أجرة حملة في منى هذا في نفسه مشكلة لكن لو كان عندك أربعة أطفال خمسة أطفال يشق عليه فعلا سيؤثر على يعني الفاقد في بيتك هذا يختلف لكن إن كنت قادر ولو فعلت هذا الشيء فأنا أقول في نفسي شيء أن تحجز في حملة في مزدلفة أو خارج مزدلفة وأنت قادر على دفع أجرة حملة للمزدلفة يعني هذا يا أخوان بارك الله فيكم يختلف عن شخص الراحبة فلم يجب أنت الآن مبين أنك لن تبيت في منه مبين هذا أنك لن تبيت في منه لكن نفس من هذا من هذا الشيء مثلا اللي بعدها الاشتراك في الحج الروحي هذا الكثير الاشتراك لنوعين وهذا يعني وجه كوني نازلة يعني مسألة تتعلق بها اشتراك نوعين اشتراك في الثواب واشتراك في الملك. الاشتراك في الثواب هذا لا حدود له، لو ضحيت على نفسك وأخذ سلفي كلهم لا حرج عليك، أشرفت أطبقك فيه لأجل فلا حرج عليك، هذا لا يشترك. الاشتراك في الملك هنا هذا هو كيف الاشتراك في الملك؟ يعني أنا والشيخ عبد الله الذي ضحي وفي روحي ابي يشتري خروف بألف ريال مني 500 ومن 500، انا بضحي على نفسي واحد بيتي وهو بضحي على نفسي واحد. هنا اشتركنا في الملك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تقول بالعكس ان اضحي احسن، لكن لو انه ضحاه عن نفسه وعن بيته وأشركني أنا في الثواب لا شيء، لكن كوني أتملك أنا أملك شيء من الخير هذا لا يجوز. لا يجوز الاشتراك في الملك إلا في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا كان المضحى عنه واحدا، إذا كان المضحى عنه واحدا فهنا يجوز الاشتراك في الملك. كيف ذلك؟ يعني لو جئت أنا والشيخ محمد الذي يضحي عن الشيخ بن باز مثلا الشيخ المفتي، او اللي يضحي عن الشيخ محمد بن جعفر، او اللي يضحي عن الامام النفسي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن مسعود رحمه الله، فاردنا ان نضحي، اشتركنا نريد ان نضحي عنه. فهنا اذا كان المضحى عنه واحدا يجوز ولو ان الشرك اربع خمسه. ومن هذا لو اشتركت الاخوان لتضحي عن امها او عن ابيها، او اشترك الابناء ليضحوا عن امهم او ابيهم، هذا لا شيء فهم يتكرر. ومن هذا القبيل لو كان عندك وصايا خمس وصايا او اربع، كل مصيب للشيخ احمد انه اضحى، هذا موصي وهذا موصي وهذا قلت لهم اوصوا من البحر، هذا عند 100 ريال وهذا 100 ريال وهذا 100 ريال وهذا 100 ريال، كلها اجمعها وتضحى. فالاشتراك في الملك يجوز اذا كان المضحى عنه واحدا. ضعف يا اخوان. طيب اذا نقول الاشتراك في الاضحى والهدي ان كان في الملك فهو ممنوع، وان كان في الدواب فلا اشتراك. يبقى الاشتراك في البدن والبقر، هذا لا اشتراك سواء كان في الأضحية أو في الحج. البدنة والبقرة تجزئان عن سبع، كل واحدة تجزئ عن سبع، فإذا اشترك سبع في بدنة واحدة لا شك أن هذا أيسر لهم منه أن يذبح كل واحد منهم شاة، أو اشتركوا في بقرة هذا سبع يكفي هنا يجوز، لكن لا يشتركون في العقيقة حتى لو كان الإنسان والهيل والكيل أو ثلاثة عيال وكل ما يجوز يذبح شاة، يذبح بدنة يذبح عن السبع كله، يقول تجزي على واحد منهم أقطع منهم واحد ولد ولا بنت والباقيين اذبح له. فالاشتراك في الهدي والأضحية إن كانت في الملك فلا يجوز بحال إلا إذا كان المضحى عنه واحد. مثلا اللي بعدها استعمال دواء يمنع من نزول الدم او يرفعه، هذا كثير في الحج والعمره. اما استعمال الدواء الذي يمنع نزول الدم فهذا نقول يجوز اذا ارادت المراه تمنع نزول الدم من اجل الحج، نقول هذا يجوز بالشرطين، الشرط الاول أن يكون عن طريق طبيب والطبيب بحيث لا يضرها، يعني أن تأمن الضرر. الشرط الثاني أن يكون بإذن لي وليها، إذا كانت مسوية من الزوج يعني الأقل يؤثر عليها ويؤثر على حملها، فنقول يكون بإذن زوجها أو وليها، ويكون أيضا تأمن الضرر بمعنى أن يكون استعمال هذا الدواء عن طريق طبيب مختص أو طبيب مختص. هل يتم رفع الدم بعد نزوله؟ بعض الاخوان ينزل عليه الدم فتخاف انه يحبسه، تقوم تستعمل ما يرفعه الدم، الدم فهذا لا يجوز. هذا راجع من كلام أهل العلم أنه لا يجوز. طبعا هذا المفهوم هذا جاء لسيد البلد أنه تقدم فلا إشكال، لكن نقول هذا لا يجوز، وقد ثبت طبيا ضرره الكبير وقت حبس الدم بعد الزنا، لأن لابد أن تأكل حبوب مضاعفة المرأة من أجل أنها ترفع الدم بعد الزنا. نقول الراجح أنه لا يجوز، لكن لو أنها ارتكبت المحظور ورفعته ثم طافت هل نقول الطواف صحيح؟ هل نقول الطواف حالة؟ أقول لا، لأنه أحدا أقول لا، منها تأثم برفعه، تأثم برفع الدم. مثلا اللي بعدها طواف الحائط عشر ضربة، هل يجوز للحائط أن يعطي طول إذا طرف؟ لكن إذا كانت من خارج البلاد، يعني داخل بلادنا الأمر خفيف جدا، يقول ارجعي وإذا طهرتي ارجعي هذه الحال وطلعي. لكن لو أن المرأة جاءت من أقصى الدنيا من أقصى البلاد الإسلامية ثم جاءت الحيض في اليوم التاسع وعادتها 10 أيام وحجتها في اليوم الثاني 10 و3 أشهر ولا تستطيع أن تتأخر بهذه، هل يجوز لها أن تطوف؟ نقول هذه المسألة محل نظر عند أهل العلم، والفتوى فيها حسب الوقائع، وأهل العلم منهم من منع ذلك وقال إنها تبقى حتى تطهر أو تذهب إلى بلادها وترجع، ومنهم من قال المهبورة تبيح المحفوظ تتحفى وتطول. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وفرائي بعض أهل العلم، وأن أنا فأقول يختلف في أمر بالنسبة للقضايا الخاصة والفتوى الآلية فيها عن القضايا العامة أو التقرير الأدب. طواف الحامل والمحمول وكذلك أيضا في العربي، هل إذا كان طاف ومع صبي صغير أو معه امرأة حملت على أكتافه أو رجل حملت على أكتافه وأنا قليل، هل طوافه يكفي عنه وعن المحمول أم أن الطواف عن واحد فقط؟ وهكذا أيضا إذا كان يدفع عربية، يعني شخص رحم عربية وهو يعني يدفع العربية، هل يكون الطواف للحامل والمحمول معا أم أن الطواف لواحد منهم حسب أني؟ هذه المسألة محل خلاف بين منهم من يرى أن الطواف لا يقع إلا عن واحد منهم، إما الحامل أو المحمول حسب النية، وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الشيخ، يقول يقع عن واحد منهم. والقول الثاني وهو الراجح أنه يكفي عن الاثنين، وهذا هو رأي الشيخ الشيخ عليه رحمه الله. ومن نظر إلى واقع اليوم والشدة الزحام والظن والضيق، يعني لا يكاد يسعه يبكي إلا بالرأي، يعني كل إنسان يطوف في وقت رمضان والحج في مخطبين ثم يطوف ثالث عن نفسه، أمر صعب وشاق جدا. قد يقال لماذا كانت المخطبين؟ لماذا تحرم له؟ قل قد يضطر الانسان ان يحب له، لا سيما اذا دلك عنده واحد في البيت، قد يضطر الى الاحرام. الشاهد ان المساله محل خلاف بين اهل العلم، ولهم فيها قولان. القول الاول انه لا يكفي الطواف الا عن واحد فقط، اما الحامل او المحمول حسب النيه، فاذا نوى الحامل الطواف له يكون له والمحمول هنا له، وإذا نوى الطواف عن المحمول يكون المحمول وهو لا يستفيد منه شيئا إلا أجره عن حمل الصبي، وهكذا أيضا في المسألة العامة. لكن لو كانت العربية شخصان في أكثر من شخص أو بالمحمل أكثر من شخص، يكفي عنهم ولا يكفي عن واحد؟ يكفي عن الجميع. نعم صغير، طيب وإيش؟ قريب لكن في نجسات من النجسات هل يأتي أحد من الجعباء ويكمل؟ يحكم يقول له أنه حبل طفلا صغيرا وعليه حفاظ وقد يكون فيه نجاسة، هل يلزمه أن يعني ينظف ويطهر الصبي أم يطوف به؟ يقول الصبي يختلف عليه، يعني يبقى الأشياء إذا تأكد في نجاسة في حمله هو للنجاسة، حمله هو للنجاسة، لكن لو كان يدفع العربية الأمر اختلف، إنما إذا كان حافل على يده هنا متأكد في نجاسة يبقى الأشياء في حمله للنجاسة، وإلا الصبي يعني معذور في المسألة في يعني نجاسة، لأنه لو كان شهر أو شهرين فقط عليه مع النجاسة فهو معذور فيها. وخطأ الصبي كعبد الصبي كخطأ فيه، لكن الإشكال في حمله إذا تأكد في نجاسة يبقى الإشكال في حمله، فقلت لا لا بد من يعني إزالة النجاسة على الصبي. أما إذا كان مو متأكد ولا يدري حفاظة فيها شيء ولا لا شيء عليه إن شاء الله. نعم في دراسات مقام على البحر مشاء لا لون حيث طائر كل ثابت على كل نفس الوقت ويقول وراء حولها ما حضرت مع المنزل. لا أي واحد هذا طلع الناس عجل هذا حدنا قلنا القبر إذا أقرب من أحد العلم من المسلم الوضع وانتظر هذا الحمد لله بلدنا الآن يعني لا يكون في شيء إلا بإخبار من أهل العلم، ولكن هم يستشيرون أهل العلم لأن يعتقدون أنه مسلم من الله سنطوق به إن شاء الله. نعم. فرق؟ هي. أي يقول يقول أليس هناك فرق بين حمل الصبي وبين الدفع؟ لا ما في فرق، ما في فرق، لأن هذا يعني الجهد كله لمن؟ للحامل أو للدفع، هو حسب النية، لكن الراجح أنه يكفي عن الاثنين ما دام هذا نوع وهذا نوع، أو هذا اللي حمل الصبي نوع الطوع له والصبي يكفي عن الاثنين إن شاء الله. نعم. المرأة أصابت حيض ورجعت إلى بلدها. أي أخوكم يقول المرأة التي لم تطوف للإفاضة ورجعت إلى بلدها تبقى على إحرامها هنا، نقول هي يعني على إحرامها ممنوعة من أن يحرمها زوجها. لكن الطيب والنفاق ولبس القفازين وغيرها لا شك لان هي تحلل التحلل الاول، الحج تحلل التحلل الاول، هي ممنوعة ان تقبل زوجها فقط حتى تطوف النفاق، اما اذا كان طوف الوداع فانه يصدر عن الحج كما يعلم. كيف؟ بس سمعت أحد المشاهد يقول من اعتمر ولم يتكلم بكلمة فأمرته صحيح. أمرته؟ صحيح. شلون لم يتكلم بكلمة؟ يقول لو أتى إلى الميقات وأحرم ولم يتكلم فطاف وسعى وحلم فأمرته صحيح. من اللي يقول ما يصحح؟ لا بس أنا احنا ماذا قلنا في التلبية؟ أليست سنة؟ حول الإحرام هو عقد القلب نية، لكن لو أن هذا الشخص قال لك اللي ما ينوي الإحرام عمرته صحيح، أن النية نصف، النية ركن نية الإحرام، الإحرام ركن والإحرام نية، أما تلفظ بالتلبية هل سنة؟ كون يقول لبيك اللهم لبيك، كون يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة هذا ليس نية وإنما تسمية للنصف، تسمية للنصف. الذكر كله سنة. الذكر كله سنة. لو فقط سبعة شوابه. أي النية. النية. لكن لو طاف من غير النية ما لا تعود عليه. لا. ما يعني تسحب ولا ما تسحب؟ ما سعيد كده؟ لأن أغلب صار خلاص انت ما سعيد فخلى الاستعافة خلى يوسع عليهم وتخلك الجنان تعمل لا طريق على الناس ولكن اللي سعى خلى على فعله. نعم نعم البحث ايه موجود البحث في جامعة المصير والله نتيجة بلغت مع الشيخ مسألة محل خلاف طويل جدا وشيخ أحمد مع الشيخ نعم يعني سؤالك تقول من ترك ليلة بات ليلة وترك ليلة أو بات ليلتين وترك ليلة ورمى يومين ليلة الشيخ وترك يوما أو رمى جمرتين وترك واحد هل الحكم واحد؟ هذا إذا محل خلاف بين العلم من المقال إن عليه دم حتى لو ترك جمرة واحدة ومن المقال لا إنه لا يكون عليه دم وإنه يطعم مساكين وهذا قول له وجهه أنه يطعم المساكين ما دام فعل الأكثر من الربي أو الجبين لا يمكن عن هذا السبب. طبعاً يسرى يقول في رمي الجمرة يد المكسورة هل يوكل التمر؟ المكسورة ما يبقى لك الجمرة خلص لك لا يستطيع يد المكسورة ولا يستطيع يقف فيها إذا هو بدون يوكل من يربع وهذا يقول أسلمت المنابيل المعطرة لا شيء بل فعل شيء ناسيا من المحظورات فلا شيء أعلم يقول من لم يجد قيمة الهدي وهو متمتع هل ينتقل إلى الإفطار أو الزراعة؟ لا إذا لا يصوم إذا كان تمتع لجوة الإفطار فهو لا يصوم الشرطية فلا تفعل سبع درجة إلى لكن كان يسأل الآن بغير لا أجد دم للهدي فهل أتمتع أو أفهم ولا أفهم فتفلاتة في الهدي لا أفهم إنما إذا كان يجده ثم تعذر عليه صرف منه أو ضار فلو تنتقل من دم الهدي إلى السنة تقبيل لك الشافعي سنة وأما التقبيل فلا ينبغي في أي حال هذه الشهادات فرضية للناس لأنك إذا طيبتها فأنت غير والآن المسؤولين يعني يطيبون في أوقات معينة ويضعون عليها شيء لا يعني يكون له أثر يكون له على حالة من السلام لكن بعض الناس يجي وصب عليه حقيقة من الجنة هذا يؤثر غيره كتابة الحجر كيف؟ كتابة الحجر كتابة لا ليست بحاجة للإنسان الطيب ليس بحاجة إلى الدولة تقول يعني أنوار قائلة عليها على بناء بها وصولها وليس بحاجة إلى نحصل الاعتقادات اللي يجب إليها مثلا لا تقبل تكلم الحجر من الحجر صنة فالكعبة لا تقبل ولا تمسح ولا تنبس ولا تنبس في بعضها نهائيا ما عدا الركن اليماني والحجر أسود لا ينبغي لأي حمل ولم أي من ذهب مع حملة ولم يعلم أنها في مزدلفة نقول له إذا جاء وقت المبيت ابحث لك عن مبيت فيه يؤجل يؤجل نعم يجوز يجوز له أن يؤجل الطواف القارن، يجوز أن يؤجل الطواف السعي إلى آخره، ويكون الطواف السعي إذا أراد أن يخرج من مكة يجوز له، ولا يذهب إلى البيت إلا مرة واحدة، يطوف ويسعى ويكفي هذا عن طواف القدوم والإفاضة والعمرة. لا فقد يحرم الرجل يقول يحرم الله. وماذا يقول سؤال غريب ان يقول ما يكون اذا مات الى الملح من تدفع قيمه السكر فان باع هذا لحم، هذا لحم عليه ان يدفع مره ما يكفيها، حتى ولو اخذ لحم خالص دون عظم ما يكفي، لا بد من احراق الدم وان تشترك في الدم معهم. اشترك حلال ومحرم، ها؟ اشترك حلال ومحرم، يجوز له الملحمة إذا بغيت تذبح في سبع منه. لا لا يا شيخ، هذا هو أتى إلى الملحمة يبي يأخذ منها شيء جاهز، سبع شيء مذبوح، هذا لحم جرب لحم. لو قال لك إذا أردت أن تذبح ما عندك في شيء. ما في شيء، يكون في مكة. أي لكن في مكة ما في شيء. إذا ذهب إليه وأخبر قال إن هذا بحيث إنه ينوي عند الذبح فلا شيء. وعلى يقول إذا صرح من فيه دم من غير سبيلين وقع على نفس الأحرام يقول بالنسبة للمرأة التي تبدأ في حيث وهي قصر وهي وصفة وغيرها وقد تناولت حبوب من الدم وغيرها من الدم وغيرها من الدم وغيرها من الدم وغيرها من الدم. لكن ماذا أن المرأة استعملت الحبوب وبدأت الأسباب إن شاء الله من الشيء من ديش شيخ تعدى ميقات يرجع إلى الميقات ويبنى إذا تعدى الميقات ولم يتلقب قد يرجع إلى الميقات وأنوي معرفة يتلقب ما حين المخلص، لكن إذا كان له مخلفة الميقات ولم يتلقب بالتربية كل شيء انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله